بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تتمة ما بقي عليه من مباحث الأمر: الأمران غير المتماثلين، عدا كصمنا متغايرين، وإن تماثلا وعطف قد نفي، بلا تعاقب فتأسيس قفي، وإن تعاقبا فذا هو الأصح، والضعف للتأكيد والوقف رجح، إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجة وشرع، وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا. في هذه الأبيات الخمسة عقد الناظم عليه رحمة الله مسألة تكرر لفظ الأمر، هل يقتضي ذلك تكرار المأمور به وامتثاله مرة ثانية أو لا يقتضي ذلك، وإنما يكون أمره مرة ثانية بعد الأولى تأكيدا للأمر الأول فقط. فذكر عليه رحمة الله أحوال هذه المسألة، وأنها مترتبة على مراتب، بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف. فحرر عليه رحمة الله النزاع في هذه المسألة على الصورة التالية: إذا تكرر لفظ الأمر مرتين أو أكثر، فإما أن يكون الفعلان اللذين جاء أحدهما بعد الآخر أمرا، إما أن يكون متماثلين أي مدلولهما واحد، أو لا يكونان كذلك. فإذا لم يكونا متماثلين واختلف مدلولهما، فلا إشكال أن الثاني تأسيس وأنه ليس تأكيدا للأول. مثاله ما ذكره الناظم في البيت الأول: صم نم، يقول الآمر للمأمور صم نم، ففي هذه الحال الأمر بالصوم يحتاج إلى امتثال من المأمور، وكذلك الأمر بالنوم. الحالة الثانية في الفعلين المتماثلين، الحالة الثانية أن يكونا متماثلين، لأن الحالة الأولى قلنا أن يكونا متغايرين غير متماثلين. الحالة الثانية أن يكونا متماثلين مثل صم صم، وهذه الحالة الثانية تنقسم. فإذا كان متماثلين فإما أن يعطف أحدهما على الآخر أو لا. فإن عطف أحدهما على الآخر فلا إشكال كذلك أن الثاني للتأسيس، يقول صم وصم، فهما أمران اثنان، ليس الثاني تأكيدا للأول. اللهم إلا أن يكون هنالك في الكلام قرينة تدل على التأكيد، مثل العهد مثلا، كأن يقول له صلي ركعتين وصلي الركعتين، فيأتي في الأمر الثاني الألف واللام العهدية التي تدل على أن المقصود الركعتان اللتين سبق الأمر بهما. فها هنا يكون للتأكيد لدلالة القرينة التي هي العهد الموجود في الأمر الثاني، أما من غير قرينة فلا إشكال أنه يحمل على التأسيس. فإن كانا متماثلين ولم يتعاطفا، لم يعطف أحدهما على الآخر، فهذه كذلك تنقسم: إما أن يتعاقبا وإما أن يتراخيا. فإن لم يتعاقبا بأن كان بينهما فصل، كأن يقول له صلي ركعتين ثم يسكت مدة مديدة ثم يقول مرة أخرى صلي ركعتين، فكذلك الأمر الثاني للتأسيس وليس للتأكيد. ومن باب أولى إذا وقع الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. فها هنا يحمل على التأسيس إجماعا، لكن إن كان متماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر ولم يكونا متراخيين بل كانا متعاقبين، وهذه الحالة الثانية في الصورة الثالثة التي نتكلم عليها في مراتب هذه المسألة، الحالة الثانية في الصورة الثالثة وهي المتماثلان المتعاقبان غير المتعاطفين. فها هنا اختلف هل يحمل على التأسيس، يعني الأمر الثاني يحمل على التأسيس أو على التأكيد، أو يحمل أو يكون محتملا للتأسيس ومحتملا للتأكيد فيوقف فيه فلا يحمل على أحدهما. ثلاثة أقوال لأهل الأصول. قال الناظم عليه رحمة الله: وإن تعاقب فذا هو الأصح، أي في التأسيس، والضعف للتأكيد والوقف راجح، ضعف القولين الآخرين. لكن شرط ذلك عند القائل به، وهو القول الذي جزم به الناظم وحكاه ابن برهان عن الفقهاء قاطبة، وذكر كذلك عن الحنابلة وعامة الشافعية على هذا القول، وهو أن الأمرين المتماثلين المتعاقبين الثاني منهما تأسيس وليس تأكيدا، وحجتهم في ذلك واضحة، وهي أن الأصل في الأمر أنه لو انفرد لاقتضى الامتثال ولاقتضى تأسيس طلب وجود الفعل، فكذلك إذا اقترن مع أمر آخر لا يخرجه اقترانه مع أمر آخر أن يكون أمرا يقتضي إيجاد المأمور به. لكن يقيدون هذا بأن لا يمنع مانع من الحمل على التأسيس. إن منع مانع من الحمل على التأسيس فلا شك أنه يحمل حين ذاك على التأكيد. فقال الناظم رحمه الله: إن لم يكن تأسس ذا منع، يعني إن لم يمتنع التأسس بمانع من الموانع، إما مانع من جهة العادة، وإما مانع من جهة العقل وهو مراده بالحجة، وإما مانع من جهة الشرع. فإن منع الشرع أو العقل أو العرف من حمل الثاني على التأسيس فليحمل على التأكيد. مثال ما يمنع الشرع من حمله على التأكيد، من حمله على التأسيس فيحمل على التأكيد، قول القائل مثلا لرجل عنده عبد يسمى أفلح، يقول: أعتق عبدك أفلح، أعتق عبدك أفلح، فلا بد ها هنا من حمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن العتق لا يتكرر في الرجل الواحد، إذا عتق فقد عتق. ومثال ما دل العقل على امتناع حمل الثاني على التأسيس وتعين كذلك بدلالة العقل حمله على التأكيد، أن يقول مثلا: أقتل زيدا المشرك، أقتل زيدا المشرك، فالعقل يدل على أنه إذا قتل وأزهقت روحه لا يمكن أن يقتل مرة ثانية بعد أن يقتل مرة أولى، فيحمل الأمر الثاني على التأكيد. ومثال ما يدل العرف والعادة على امتناع حمله على التأسيس، قالوا: أن يقول لغلامه: اسقني ماء، اسقني ماء، فقد جرت العادة أن السقيا يكتفى فيها بالمرة الواحدة فلا يحتاج إلى أن يسقيه مرة ثانية، هذا ما جرت به العادة، فلذلك يمنع هاهنا العرف والعادة من اعتبار الثاني تأسيسا وحمله عليه، فيحمل بدلالتهما، أعني بدلالة العرف والعادة على التأكيد. وقد ذكر ابن عقيل الحنبلي رحمه الله هذه الثلاث في كتابه الواضح، ومن كلامه قد يفهم أنه رحمه الله لم يجد هذه المسألة مبثوثة في كتب الأصول، وأنه هو من أول إن لم يكن ممن سبق إلى تفريعها واستخراجها، ذكر هذه الموانع الثلاثة وزاد عليها مانعا رابعا يمكن أن يعتبر مانعا من جهة اللغة، وهو أن لا يكون الأمر الأول مستغرقا لجميع ما يتناوله الأمر. فإن كان الأمر الأول استغرق جميع ما يتناوله الأمر لا يتصور أن يحمل الأمر الثاني على التأسيس، بل لا بد من حمله على التأكيد. فلو قلت مثلا: صم الدهر، صم الدهر، فهنا الثاني تأكيد للأول، لأن الدهر كلها الذي يمكن أن يصام قد دخل في الأمر الأول، فلا يمكن أن يحمل الثاني على التأسيس. وكذلك لو قال اقتلوا المشركين بالاستغراقية التي تستغرق الأشخاص، فلا بد كذلك أن يكون المقصود بالثاني، إن كرره بعد اللفظ العام أن يحمل على التوكيد لا على التأسيس. وهذا هو الذي جزم به الناظم رحمه الله، وهو ظاهر كما كما كما ترى، وقد خالف فيه بعضهم. حكي الخلاف عن أبي بكر الصيرفي وأبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة رحمهما الله، فيريان أن الثاني يحمل على التأكيد لقرينة الاقتران، يعني كونه جاء بعد الأول من غير تعاقب ومن غير تعاطف ومدلولهما واحد، يريان أن يحمل على التأكيد لا على التأسيس، والأول أصح. وقد رتبها الناظم كما رأيت على هذه المراتب، إما أن يكون متماثلين أو لا يكون المتماثلين. إن كان غير متماثلين فلا إشكال أن الثاني للتأسيس، إن كان متماثلين ينظر بعد ذلك، إن عطف أحدهما عن الآخر فالثاني للتأسيس، إن لم يعطف فينظر مرة أخرى هل حصل تراخ أو لا، إن حصل تراخ فكذلك الثاني لا إشكال أنه للتأسيس، إن لم يحصل تراخي بأن تعاقب من غير تعاطف بينهما فها هنا جاءت الأقوال الثلاثة: الحمل على التأسيس، الحمل على التأكيد أو على الوقف، والأصح الحمل على التأكيد، والأصح الحمل على التأسيس، إلا إن منع منه مانع من جهة العادة أو من جهة الشرع أو من جهة العقل. وزاد ابن عقيل: من جهة عموم اللفظ وشموله. ثم قال الناظم: وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولة. هذا كما ذكر، إذا كان المتماثلان المتعاقبان اللذان مدلولهما واحد عطف أحدهما على الآخر فلا إشكال في حمله على التأسيس، كما ذكر عليه رحمة الله. وهذه طريقة حسنة، والأمر فيها مرتب واضح، وهي طريقة الآمدي، سلكها في كتابه الإحكام ومنتهى السول، وتبعه غيره. ولبعض أهل الأصول طريقة أخرى، ربما من استعصت عليه هذه الطريقة يمشي على الطريقة الأخرى، وهي أن لفظ الأمر إذا تكرر فاختلف فيه هل يحمل على التأسيس أو على التأكيد أو يوقف فيه، لكن محل النزاع لا يتحقق إلا بأربعة شروط: الشرط الأول أن لا يكون هناك ما يمنع التكرار، وهذه الأشياء الأربعة التي ذكرناها. الشرط الثاني أن يرد الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، لأنه إن ورد بعد امتثال الأمر الأول قلنا الإجماع على أنه الثاني تأسيس. الشرط الثالث أن يتحد مدلول اللفظين، مدلول الأمرين، بأن يكونا متماثلين غير متغيرين، وهذا واضح كما شرح. الشرط الرابع أن لا يعطف أحدهما على الآخر، فإن عطف أحدهما على الآخر فالمعطوف تأسيس. فبهذه الشروط الأربعة تتحقق لنا صورة المسألة، وهي أمران متماثلين متعاقبان لم يعطف أحدهما على الآخر، على ماذا يحمل؟ وقد ذكروا من فروع هذه القاعدة: لو قال لامرأته أنت طالق أنت طالق، هل يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد؟ مما ورد فيه من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. هي كذلك من فروع هذه المسألة، وقد دلت القرينة في الحديث على أن الأمر للتأكيد لا للتأسيس، لأنه علقها بالمشيئة التي تدل على أنه إنما قصد رفع الحظر السابق ولم يقصد إلزام الناس بالصلاة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل. قوله والأمر للوجوب بعد الحظر، الحظر هو الحظر أي المنع، يقال هذا شيء محظول أي محظور ممنوع. وقوله وبعد سؤل يقصد بالسؤال الاستئذان، فعقد في هذا البيت مسألتين من مسائل الأمر. المسألة الأولى: الأمر الذي يرد بعد الحظر على ماذا يدل؟ والمسألة الثانية، الأمر الذي يكون بعد الاستئذان على ماذا يدل؟ وأجراهما مجرا واحدا وحكم عليهما بحكم واحد، لأن هاتين المسألتين عند أهل العلم قرينتان يجري في إحداهما من الخلاف ومن التقرير والحجة ما يجري في الأخرى. فما يقال في مسألة الأمر بعد الحظر يقال في مسألة الأمر بعد الاستئذان سواء بسواء. فيقول الناظم رحمه الله: إن الأمر فيهما للوجوب، والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد السؤل قد أتى. الأمر ها هنا مبتدأ وخبره قد أتى، وللوجوب متعلق بأتى، الجار والمجرور للوجوب متعلق بالفعل أتى الذي هو خبر المبتدأ، وبعد السؤل معطوف على بعد الحظر، بعد الحظر حال عطف عليه بعد السؤل، فكأنه يقول الأمر قد أتى للوجوب بعد الحظر وبعد الاستئذان. هذا أصل البيت في التركيب، الأمر قد أتى للوجوب بعد الحظر وبعد السؤال، ثم علل ذلك فقال للأصل. فاللام في قوله للأصل لام تعليل، لماذا الأمر بعد الحظر والأمر بعد الاستئذان محمولان عن الوجوب؟ قال: لأنه الأصل، أي الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فلا فرق بين أن يكون أمرا مبتدأ أو يكون أمرا بعد حظر أو استئذان. كما قلنا في المسألة التي مضت، إذا تكرر لفظ الأمر في وكان مماثيا للأول معاقبا له غير مفصول بينهما، فالصواب أن يحمل على التأسيس لأنه الأصل، فالأصل دائما مستصحب ولا يخرج عنه إلا بقرينة. فكذلك قال هؤلاء هنا: إن الأمر بعد الحظر وبعد الاستئذان محمول على الوجوب لأنه هو الأصل. وقد قال القرافي رحمه الله في هذه المسألة: إن حمله على الوجوب هو مذهب قدماء المالكية، وحكاه القاضي عياض عليه رحمة الله في شرحه على مسلم عن المحققين من أهل الأصول، ذكر عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو إن كان لا يقول بالصيغة، يقول الأمر ليس له صيغة بناء على أصله في الكلام النفسي، لكن مع ذلك يقول في هذه المسألة: لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت إن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب لأنها الأصل. فحجتهم على أنه يفيد الوجوب كونه الأصل، ولهم حجة أخرى هي أنه وردت أوامر في القرآن أمر بعد حظر يفيد الوجوب، من مثل قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فكان قتالهم في الأشهر الحرم ممنوعا، فجاء الأمر به إذا انقضت الأشهر الحرم. وكذلك قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قبل أن يبلغ الهدي محله كان التحليق ممنوع، ثم جاء الأمر به بعد أن يبلغ الهدي محله، فهو على الوجوب. واستدلوا بحجة ثالثة وهي القياس على المسألة العكسية: النهي بعد الأمر. النهي بعد الأمر عند الجميع إلا قليلا كما سيأتي محمول على التحريم، فكذلك ليكن الأمر بعد الحظر للوجوب ولا يخرج عن أصله، والمخالفون لهم ينازعونهم في هذا القياس كما سيأتي. هذا قول. القول الثاني في أصل المسألة: ما الذي يفيده الأمر بعد الحظر؟ أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. هذا القول نسب لجمهور أهل العلم، وذكروه من نص الشافعي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، ونص عليه كذلك ابن خزيمة الإمام عليه رحمة الله في صحيحه. والحجة القوية عندهم في هذا أن الإذن هو صار عرف الشرع في الأمر الذي يأتي بعد الحظر في القرآن، لأن غالب الأوامر التي جاءت بعد حظر في القرآن جاءت على الإباحة. فقول الله عز وجل مثلا: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض بعد انقضاء الصلاة للإباحة. وقول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر، كانوا ممنوعين من الصيد في أثناء الإحرام، فإذا انقضى الإحرام اصطادوا للإباحة. وقوله: وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كان ممنوعا من إتيانها لما كانت حائضا، فلما طهرت أمر بأن يأتيها، فهو أمر للإباحة. وهكذا. قالوا والأمر بعد النهي إنما يفيد رفع الحظر المتقدم، فتبقى الإباحة لأن ما زاد عليها يحتاج إلى دليل مستقل ولا دليل. ونازعوا الآخرين في قياس الأمر بعد النهي على النهي بعد الأمر، فرقوا بينهما بفروق، منها عناية الشرع بدرء المفاسد، كون النهي من جهة من قبيل المفاسد، عناية الشرع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بجلب المصالح، على تفصيل في ذلك، ولهم تفريقات أخرى ذكرت في محلها. وهذا القول له قوة وله وجاه، له قوة وله وجاه، وحسبك قوة فيه أنه قد قال به الشافعي عليه رحمة الله، وأن الأمر هو الأصل، الوجوب هو، أو أن قد قال به الشافعي عليه رحمة الله، وأن عرف الشرع قد مشى على ذلك وغلب في إطلاقات القرآن هذا النحو. لكن في المسألة قول ثالث أقوى من هذا، وهو أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان الأمر الشيء الذي أمر به إن كان قبل النهي واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان مندوبا رجع إلى الندب، وإن كان مستحب وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة. فمثلا قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، رجع إلى الوجوب، لأن قتال المشركين كان مأمورا به قبل النهي عنه بدخول الأشهر الحرم، فإذا أمر به بعد زوال النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا وهو الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأضاحي، الحديث في صحيح مسلم، قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا، فقوله تصدقوا الأمر بالصدقة هنا للوجوب، الأمر بالصدقة هنا للندب لا للوجوب، لأن الصدقة من لحوم الأضاحي كان مندوبا، وقوله كلوا وادخروا للإباحة، لأن الأكل والادخار منها أولا كان مباحا، فهما في حديث واحد أحدهما للوجوب والآخر للندب. والدليل على ذلك أن الأمر رجع إلى ما كان عليه قبل النهي. وقول الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد كان مباحا قبل الإحرام ثم حرم أثناء الإحرام، فلما أمر به بعد زوال النهي رجع إلى ما كان عليه أولا وهو الندب وهو الإباحة. وهذا القول قد نسبه أبو الخطاب رحمه الله في كتاب التمهيد له إلى الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال وهو القول المعروف عن السلف والأئمة، القول المعروف عن السلف والأئمة. وممن اختار هذا القول كذلك وانتصر له الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره في موضعين، لما ذكر من سورة البقرة قول الله جل وعلا وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال والصحيح، وعلى هذا القول يعني ذكر أن هذا أمر بعد النهي ويرجع الأمر بعد النهي إلى ما كان عليه قبل، وها هنا كان إتيان النساء قبل الحيض مباحا ثم حرم بالحيض ثم أمر به بعد ذلك بعد طهرهن فرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا وهو الإباحة، قال وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح. ثم الموضع الثاني في سورة المائدة لما عرض لتفسير قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فذكر أنه كان مباح ثم حرم بالإحرام ثم أمر به بعد الإحرام فيرجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو الإباحة، قال والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد أي الأمر بعد النهي بعد الحظر والمنع يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. قال ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آية أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وكذلك شيخ الشيوخ شيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله اختار هذا القول وصححه في غير موضع من كتابه أضواء البيان، والدليل القوي على ذلك هو استقراء نصوص هذا النوع في القرآن. قال الشيخ عليه رحمة الله عن الشيخ محمد الأمين قال والاستقراء التام حجة قطعية، استقراء النصوص التام دل على أن كل الأمر جاء بعد حظر، إذا نظرت إليه ونظرت في الأدلة الأخرى تجده رد الحكم إلى ما كان عليه أولا، فترجح هذا. لكن القول بالإباحة قلت إنه قول قوي، لأن أكثر هذه النصوص رد فيها الأمر للإباحة، فيمكن في الأقوال التي لم يرجع فيها الأمر إلى الإباحة وهي أقل مما رجع الأمر فيه للإباحة أن يقال إننا استفدنا غير الإباحة من دليل خارجي، كما قال الطوفي وغيره محتجا لهذا المذهب في قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا إن لم نستفد الإباحة، لم نستفد الوجوب من هذا الأمر بذاته بنفسه، إنما استفدناه من أدلة خارجية من قول الله جل وعلا مثلا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ونظائره. لكن القول هذا الثالث أضبط وأجرى على القواعد، وهو الذي يدل عليه الاستقراء، وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه هو القول المعروف عن السلف والأئمة، فلذلك كان هو القول الذي ينبغي أن يكون عليه الاعتماد. ثم قال الناظم رحمه الله أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. ها هنا أراد الناظم رحمه الله حكاية طريقة ثانية في نسبة الأقوال أو في نسبة وتحرير مذهب مالك رحمه الله، لم يقصد بأو أو يقتضي حكاية قول ثان في أصل المسألة، إنما قصد مذهبنا الذي هو مذهب مالك، لأن أصل النظم في تقرير مذهب مالك كما هو معلوم، مذهبنا أن الأمر بعد الحظر وبعد الاستئذان للوجوب لأنه الأصل، كذا قال في البيت الأول، أو أي مذهبنا أو يكون مذهبنا أنه كذا وكذا على ما سيأتي شرحه. أقول هذا لأن بعض الشراح ظنوا أنه لما قال أو يريد أن يحكي قولا ثانيا في المسألة، وأنه حكى ثلاث أقوال في هذه المسألة، وليس ذلك مقصوده ورحمه الله، إنما حكى المذهب فقط، فجزم أولا بأنه للوجوب هو الذي ذكره القرافي عن قدماء المالكية، ثم ذكر طريقة ثانية في حكاية المذهب والخلاف فيه، والخلاف في المسألة هي طريقة القاضي عبد الوهاب، نظم ما ذكره القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه في الأصول، في كتابه الملخص في أصول الفقه، هو كتاب فيما أعلم لم يصل إلينا، لكن بقيت منه شذرات منثورة، ومن أكثر من يعتني بالنقل منه باللفظ القرافي رحمه الله في كتابه في نفائس الأصول وفي شرح تنقيح الفصول، وينقل منه كذلك نقولا حسنة وافية الزركشي في البحر المحيط، فلو تتبعت هذه الأقوال ربما يركب منها قطعة صالحة من هذا الكتاب الذي لم يصل إلينا. فيقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله إن الإباحة، إن الأمر بعد الحظر له حالته، الحالة الأولى أن يكون معلقا بعلة أو بشرط أو غاية، أن يكون معلقا بعلة أي بسبب أو بشرط أو بغاية، فقال الله عز وجل مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا معلق بغاية، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا معلق بسبب وهو علة الإحرام، فها هنا يقتضي الأمر الإباحة لأن غالب استعماله في النصوص كذلك يعني على الإباحة، وهذا معنى قوله أو يقتضي إباحة للأغلب، أي أو يكون مذهبنا أن الأمر يقتضي إباحة من أجل استعماله في غالب النصوص كذلك، وهذا معنى قوله للأغلب أي لأغلب الاستعمال في النصوص، لكن إذا تعلق بمثل السبب أي بسبب أو بشرط أو بغاية. قال إلا فذي المذهب، إلا أي وإن لم يكن معلقا على هذه الأشياء بأن كان أمر بعد حظر ابتداء، قال فذي المذهب، ذي إشارة إلى القريب الذي مضى وهو الإباحة، فذي المذهب أي فالمذهب إن لم يكن الأمر بعد الحظر معلقا على سبب أو شرط أو غاية فالمذهب الإباحة، وخالف الجمهور قال والكثير له إلى إجابه مصيره، يعني المذهب موافق للجمهور في الصورة الأولى التي هي إذا كان الأمر معلقا على سبب أو شرط أو غاية بعد الحظر، والصورة الثانية المالكية خالفوا الجماهير فحملوه على الإباحة، والجماهير فيما حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله حملوه على الوجوب، فهو في هذه البيتين نظم طريقة ثانية في حكاية الأقوال في المسألة. ثم ذكر المسألة العكسية وهي النهي بعد الأمر، فقال عليه رحمة الله: بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للإبقاء على ما كان. هذه المسألة عكس المسألة السابقة، لأن المسألة التي تقدمت هي الأمر بعد الحظر، وهذه هي النهي بعد الأمر. ماذا يقتضي النهي بعد الأمر؟ حكى فيه رحمه الله أربعة أقوال. القول الأول أنه يقتضي التحريم، قال بعد الوجوب النهي الامتناع، يقصد بالامتناع التحريم، وهذا مذهب الأكثرين، وهو الذي لا يكاد يذكر في الكتب سواه إلا الكتب العالية التي تعتني بذكر الأقوال الغريبة، وإلا فالمعروف في كتب الأصول أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم لأنه هو الأصل، ولأنه لا يوجد ما يدل على غير ذلك. وإذا كان الذي دل بعض العلماء على أن الأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الإباحة ورد الأمر إلى ما كان عليه، دلهم على ذلك عرف الشرع في الاستعمال، فليس هذا المعنى موجودا في هذه المسألة. فليس عرف الشرع في النهي بعد الأمر أن يكون للإباحة بل للإباحة ولغيرها والكراهة، بل النهي على أصله. القول الثاني أن النهي بعد الأمر يفيد الإباحة، وهذا مقصوده بقوله والبعض للاتساع، أي التوسع الذي هو الإباحة. والقول الثالث أنه للكراهة، وحكاه بقوله وللكراهة برأي بان. والقول الرابع أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الأمر، وهذا الذي قصد بقوله وقيد للإبقاء على ما كان. يعني بعض أهل الأصول قال كما أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فكذلك النهي بعد الأمر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الأمر، وهذا واضح أنه ليس بصحيح. ثم لما ذكر هذا القول وما تقدم من الأقوال، شبه بهذا القول الأخير هو القول الرابع، شبه به مسألة قريبة منه، وهذه الطريقة للناظم كما مضى معنا نظائره طريقة حسنة له، وهي أن يضم النظير إلى نظيره ويقرن الشبيه بشبيهه. فقال رحمه الله: كالنسخ للوجوب عند القاضي، أي النهي بعد الأمر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الأمر، مثل مذهب القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في نسخ الوجوب. نسخ الوجوب المقصود به عندهم أن يقول صاحب الشرع مثلا: قد نسخت وجوب كذا وكذا. ما الذي يبقى بعد نسخ الوجوب؟ يقول القاضي عياض رحمه الله: إنه إذا نسخ الوجوب رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الوجوب الذي نسخ، فإن كان مباحا رجع مباحا، وإن كان مستحبا رجع مستحبا، وإن كانت براءة أصلية رجع إلى البراءة الأصلية. وقد وافقه على هذا القول جمهور الحنفية، وحكي عن بعض الشافعية كالغزالي وبعض الحنفية بعض الحنابلة كالتميمي. لكن قال الناظم: وجلنا بذاك غير راضي، أي جمهور المالكية لا يوافق القاضي عبد الوهاب على هذا المذهب. إذن ماذا يقولون في ماذا يبقى في الذي يبقى بعد نسخ الوجوب إذا كانوا لا يوافقون القاضي عبد الوهاب؟ قال: بل هو في القوي رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي، وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل. يعني الجمهور الذين خالفوا القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة افترقوا على ثلاثة أقوال، ما بين من يقول إنه يفيد رفع الحرج، وما بين قائل إنه للإباحة، وما بين قائل إنه للندب. فالقول الأول من هذه الأقوال الثلاثة أنه إذا نسخ الوجوب بقي رفع الحرج، مقصودهم برفع الحرج رفع الحرج عن الفاعل في الفعل، ورفع الحرج عنه في الترك، ولهذا قد يكون ذلك على وجه الإباحة وقد يكون على وجه الندب والاستحباب، فيشمل رفع الحرج هاهنا النوعين الذين هما الإباحة والندب، وهذا مذهب الأكثرين من أهل الأصول. أكثر أهل الأصول يقولون إنه يبقى رفع الحرج الذي هو الجواز، الجواز المفسر بما يشمل الندب وما يشمل الإباحة، هذا بعد نسخ الوجوب. والقول الثاني ينازعونهم في بقاء الندب ويقولون إنه لا يبقى إلا الإباحة فقط، يعني إلا الإباحة المستوية الطرفين، لا بمعنى الإذن ورفع الحرج الذي يشمل الندب والإباحة، فهما قولان. وقد قيل إن الخلاف بينهما لفظي، أي بين القائلين إنه يبقى رفع الحرج الذي هو بمعنى الندب والإباحة أو متردد بينهما، وبين القائلين بأنه يبقى الإباحة فقط، قيل إن الخلاف بينهما لفظي، وذكر هذا صفي الدين الهندي رحمه الله في نهاية الوصول. نهاية الوصول هذا من أكبر كتب الأصول التي وصلت إلينا، وفيه مباحث عقلية كثيرة والفائدة منها عزيزة، لا يقرأ فيه الإنسان صفحات كثيرة لا يكاد يقف على فائدة يستحسنها من كثرة ما فيه من المباحثات العقلية والأخذ والرد والمطارحات. هو قد كان مذكورا بهذا، مشهورا به، كان معروفا أنه إذا تكلم في مسألة أكثر من إيراد الإيرادات والإجابة عنها حتى لا يبقي للقول مجالا، وهو ممن جاء به لمناظرة شيخ الإسلام رحمه الله، جاء به وكان من جاء به يعظمه ويكثر من ذكره، فظهر عليه الشيخ تقي الدين رحمه الله، لأن صفي الدين الهندي وأمثاله وإن بلغوا في العلم ما بلغوا لا يصل إلى درجة أن يناظر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، لا سيما في أبواب العقائد وما يتعلق بها من المسائل. الشاهد أن صفي الدين الهندي ذكر في كتابه احتمال أن يكون الخلاف لفظيا، ووجه ذلك أن من يفسر الجواز برفع الحرج عن الفعل فقط يقول إن الجواز من جنس الواجب لأنها رفع الحرج عن الفعل، وإذا كان رفع الحرج عن الفعل لم يرفع الحرج عن الترك، فبهذا يبقى الفعل جائزا مترددا ما بين الإباحة والندب. وإذا كان من جنس الواجب، إذا نسخ الوجوب انتفى الجواز الذي هو رفع الحرج عن الفعل فقط، وإذا انتفى الجواز الذي هو رفع الفعل، رفع الحرج عن الفعل وهو من جنس الوجوب، بقي الفعل بعد ذلك مندوبا لأنه لم ينتفي الحرج عن الترك حتى يستوي طرفه. لكن إذا فسر الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك، لا حرج في فعله ولا حرج في تركه، فها هنا هذه الإباحة مستوية الطرفين وهذه ليست من جنس الواجب، فإذا نسخ الوجوب لا ترتفع هذه الإباحة لأنه لم يتعرض لها النص، لم يتعرض لها النص، فتبقى الإباحة مستوية الطرفين. والقول الثالث أنه لا يبقى بعد ذلك إلا الندب، الندب فقط، قالوا لأن الوجوب هو طلب جازم والنسخ لا يرفع إلا الطلب الجازم، ويبقى الطلب غير الجازم وهو الندب. وهذا القول حكي عن جماعة من الحنابلة، ذكر عن القاضي أبي يعلى وابن الخطاب وابن عقيل وابن حمدان. ولما كان بعض المتكلمين في الأصول أوهم كلامه أنه لا قائل به، احتاج الناظم رحمه الله إلى أن يقوي هذا القول ويؤيده، فذكر له ما يشهد له من فروع المذهب. قال: وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقاد للتنفلي، يعني يذهب الأعلى ويبقى الأدنى، الوجوب هو طلب جازم، والطلب فيه درجتان، طلب الجازم الذي هو الوجوب والطلب غير الجازم الذي هو الندب، إذا نسخ الأعلى بقي الأدنى. قال: مثل ما عندنا في المذهب في بعض الصور يكون يصلي الفريضة، إذا حصل مبطل من مبطلات الصلاة مثلا يؤمر بأن يقلبها نافلة ويسلم من ركعتين ثم يستدرك صلاته مرة أخرى، فبطل الأعلى ولم يبطل الأدنى، بطل الفرض ولم يبطل النفل. يقول هذا نظيره، وهو أن يبطل الوجوب ويبقى الاستحباب فهو أيد هذا القول، وقلت إنما كما ذكره في الشرح رحمه الله إنما احتاج إلى ذلك لأن ظاهر كلام الغزالي وغيره أنه لا قائل به، مع أنه حكي عمن حكي عنه من الحنابلة. ومذهب الجمهور هو الأول، وهو أن النسخ الوجوب يبقى بعده رفع الحرج، رفع الحرج الذي هو الجواز الشامل المتردد بين الندب والإباحة، فإن كان كذا حمل عليه وإن كان كذا حمل عليه. ولعل ما أخذ الحنابلة هؤلاء الذين حكي عنهم القول بالاستحباب ما ورد من ذلك في النصوص، ففي النصوص مثلا نسخت الوصية الواجبة وكان الله تعالى قد أمر بها، فلما نسخت الوصية الواجبة بقيت عندهم مستحبة، أنه يستحب للميت عند الاحتضار أو قبل وفاته أن يوصي لمن لا يرث من قرابته، لا يوصي للوارث لأن الوصية للوارث غير جائزة باطلة، لكن يوصي لغير الوارث هي مستحبة، مع أنه نسخ قبله الوجوب، وجوب الوصية. ولعل هذا المأخذ يفسر ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه كان يتحرى الصدقة بين يدي قراءة القرآن، يتأول في ذلك أمر الله تعالى بالصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قدموا بين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي تصدق قبل أن تكلم الرسول وتناجيه، وهذه نسخت. لكن الشيخ رحمه الله أخذ منها بدلالة الإشارة إذا أمرنا أن نتصدق بين يدي مناجاة الرسول فمن باب أولى أن نتصدق بين يدي مناجاة الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن، فهو بدلالة الإشارة، لكن يحتاج هذه الإشارة تحتاج إلى أن يقرن معها بقاء استحباب صدقة المناجاة، وبقاء استحباب صدقة المناجاة إنما يمشي على هذا القول، وهو أنه نسخ الوجوب فبقي الاستحباب، فيخرج ما كان يذهب إليه الشيخ رحمه الله ويتأوله على هذا الوجه. بقي في هذا المجلس المسألة الأخيرة، وهي مسألة التكليف بالمحال، فقال الناظم عليه رحمة الله قال وجوز التكليف بالمحال، ولك أن تقول وجوز التكليف بالمحال، كلاهما صحيح، وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. المحال الذي يتكلم في التكليف به ثلاثة أنواع، ولهذا قال هو في الكل من ثلاثة الأحوال. النوع الأول مما يسمى محالا هو الممتنع لذاته، وذلك مثل اجتماع الضدين، أن تجمع في عين واحدة سوادا وبياضا، أو مثل وجود الجسم في مكانين مختلفين في وقت واحد، فهذا محال لذاته، ومعنى محال لذاته أنه لا تتعلق به القدرة، ولهذا يسميه أهل الأصول الممتنع عقلا وعادة، العقل يمنع منه، يمنع العقل اجتماع الضدين، وكذلك العادة منعت منه لأنه لا يوجد في الواقع. النوع الثاني المحال بسبب العجز عنه، هو ممكن عقلا لكن ممتنع عادة، مثال ذلك أن التكليف مثلا بحمل الأثقال العظيمة، حمل الجبال مثلا هذا لا يقدر عليه البشر عادة، التكليف بعدم طرو الخواطر أن يكلف بأن لا يطرأ على قلبه خاطر، التكليف الزمن بالمشي، تكليف المقعد بالقيام، تكليف الأعمى بنقط المصحف، هذه كلها من هذا النوع. النوع الثالث هو الممتنع لعلم الله عز وجل أنه لن يقع، فهو ممتنع بسبب أنه قدر على هذا الإنسان أنه لن يقع، ليس ممتنعا عادة لكن قدر أنه لن يقع. وهؤلاء يقولون إن هذا ممتنع عقلا، لأنه إذا أخبر الله عز وجل مثلا أنه قدر على فلان من الناس أنه لن يؤمن، لو فرضنا أن هذا الرجل آمن لاستلزم من ذلك انقلاب علم الله عز وجل جهلا، وهذا محال، إذن هذا ممتنع عندهم عقلا. في قول الناظم رحمه الله إن التكليف جائز، أي جائز عقلا، فالجواز العقلي متعلق بهذه الثلاثة كلها، يجوز عقلا أن يكلفنا الله بالمستحيل لذاته الذي هو ممتنع عادة وعقلا، ويجوز أن يكلفنا بالممتنع عادة لعقلا ويجوز أن يكلفنا بالممتنع عقلا لا عادة. وهذا القول ذهب إليه طوائف من أتباع الأشعري منهم الرازي وغيره. قال الناظم رحمه الله: وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. هو ذكر ثلاث أنواع: المكلف لذات الممتنع عقلا وعادة لذاته يعني، والممتنع عادة فقط، والممتنع لعلم الله أنه لا يقع. قال: الممتنع لغير علم الله. ما هو الممتنع لغير علم الله؟ هو النوعان الأولان: الممتنع لذاته عقلا وعادة، والممتنع عادة لا عقلا. هذان النوعان قيل إنه لا يجوز التكليف بهما. قال: وقيل بالمنع لغير النوع الثالث. وغير النوع الثالث هو النوعان الأولان، أي قيل بالمنع في النوعين الأولين غير النوع الثالث. وهذا القول الثاني هو عليه هو الذي عليه جمهور من يتكلم في هذه المسألة من الأشاعرة وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: إن الجمهور من الفقهاء والمتكلمين على هذا القول، يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله. هذا كله في الجواز العقلي، والجواز غير الوقوع. فلهذا بعد أن بين القولين في الجواز احتاج إلى أن يتكلم على مسألة الوقوع. قال: وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. هذا خلاف الناس في هل وقع التكليف بالمحال، هل وقع التكليف بما لا يطاق في الشرع أو لم يقع. فيقول رحمه الله: إن غير النوع الثالث ليس واقعا إذا استحال لغير علم الله، يعني المستحيل لغير علم الله عز وجل هو المستحيل لذاته، والمستحيل عادة تكليف بالمشاق العظيمة. هذان النوعان لم يقعا بالاتفاق، وإنما وقع عنده الثالث الذي هو التكليف بما علم الله عز وجل أنه لن يقع، كما كلف الله عز وجل أبا لهب أن يؤمن، وقد أخبر الله تعالى أنه لن يؤمن وأنه سيموت على الكفر ويكون من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. والذي يخالف في هذه المسألة، الذي يخالف الأشعري، الذي يخالف في هذه المسألة هم القدرية النفاة. القدرية النفاة هم الذين يخالفون الأشعرية ومن على طريقتهم في هذه المسألة، لأن الأشعرية في القدر مجبرة، وإن كانوا يقولون في الظاهر بالكسب، لكن حقيقة الكسب عندهم ترجع إلى الجبر. فأبو لهب عندهم غير قادر على الإيمان، وما دام أنه غير قادر على الإيمان وقد كلف به فقد كلف بالمحال، وجه استحالته أن الله علم وأخبر أنه لن يؤمن، ويستحيل أن ينقلب علم الله عز وجل جهلا. يخالفهم في هذا القدرية، يخالفهم في هذا القدرية النفاة الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يكتب الإيمان على، لم يكتب الكفر على أبي لهب وعلى أبي جهل وغيرهما من الكفار، وأن أبا لهب قادر على الإيمان كقدرة أبي بكر وعمر، لا فرق بينه وبينه، ولم يختص الله عز وجل أبا بكر وعمر بشيء من الفضل أو الإحسان أو الإنعام أو الهداية أو التوفيق لم يعطه مالي لأبي جهل، لم يعطه لأبي جهل. وهذا لا شك أنه ضلال. فالخلاف ها هنا بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية. وبعض من يحكي الخلاف في هذه المسألة يدخل أهل السنة مع الأشعرية في قولهم، فيقول: اتفق الناس من الأشعرية وغيرهم أو من أهل العلم جميعا على أن التكليف بهذا النوع المستحيل لعلم الله عز وجل أنه لن يقع وقع، أي وقع التكليف به في الشرع، ويذكرون قضية أبي لهب. وهذا لا شك أنه غلط في حكاية الأقوال، وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا القول، لأن أهل السنة لا يسلمون أصلا أن إيمان تكليف أبي لهب بالإيمان من المحال، ويقولون: لو كان محالا، لو كان مما لا يطاق لما كلفه الله به. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم في آيات كثيرة أنه ما كلف الناس بما يشق عليهم، لم يكلفهم بالمشاق، فكيف يكلفهم بالمحالات؟ قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما أنزل على المؤمنين ربنا، على رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء المؤمنين: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله جل وعلا كما في صحيح مسلم: قد فعلت، أي لن أكلفكم ما لا طاقة لكم به. وقال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. فكيف بعد هذا يقال إن الله تعالى كلف الناس بما لا يقدرون عليه أصلا، بل بما لا يدخل تحت قدرتهم، بالمستحيل الذي لا يدخل تحت قدرتهم؟ هذا لا يمكن أن يكون. والله تعالى إنما أرسل رسله ليقيموا الحجة على الخلق، يأتي الناس يوم القيامة وليس لأحد على الله عز وجل حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أترى لو كان هؤلاء المشركون كلفوا بما يقدرون عليه ألا تكون لهم حجة على الله؟ بلى، ستكون لهم على الله الحجة البالغة، يقولون كلفتنا بما لا نقدر عليه، كلفتنا بالمحال الذي تعلم أننا لن نقدر عليه، وما كلفهم الله إلا بما يقدرون وإلا بما يطيقون، فكذبوا وأعرضوا، ولهذا يتمنون يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا حتى يؤمنوا، ولو علموا أنهم لا يقدرون على الإيمان لو رجعوا لما طلبوا الرجوع، وإنما يعلمون أن الله تعالى عدل عليهم وهو الحكم العدل تبارك وتعالى، ولهذا يدخل أهل النار وهم يحمدون الله تبارك وتعالى على ما يرون من كمال عدله فيه. فأهل السنة لا يسلمون أن هذا تكليف بالمحال، ويقولون إن تسمية أو إطلاق تكليف بالمحال أو تكليف ما لا يطاق من بدعي الكلام المحدثة التي لم يتكلم بها السلف، لا يسمونه تكليفا بالمحال. لكن كما قال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، قال إن الخلاف المحقق في هذه المسألة نوعان: النوع الأول ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه، وإنما اختلفوا في إطلاق القول عليه بأنه محال أو تكليف بما لا يطاق، مثل إيمان أبي لهب، نسلم لهم أن الله ألزمه بالإيمان وأنه لم يكن ليؤمن بعد أن أخبر الله عز وجل بأنه سيموت على الكفر، لكن مع ذلك لا نسميه محالا، بل هو مقدور له بنصوص الكتاب والسنة. النمع الثاني من النزاع الموجود ما اتفق الناس على أنه محال وعلى أنه لا يطاق، لكن تنازعوا في جواز الأمر به عقلا ولم يتنازعوا في عدم وقوعه، أي اتفق الناس على أنه لا يطاق وأن الله لم يأمر به، لكن هل يجوز أن يؤمر به عقلا أو لا يجوز؟ في ذلك نزاع. أما أن يكون شيء كما يحكيه هذا الحاكي كما ذكره الناظم شيء هو عند الناس مما لا يطاق ثم نتنازع في أن الله كلف به أو لا، فنجزم بدلالة النصوص الكثيرة أن الله تعالى لم يكلفنا بما لا نطيق. فالمحال الخلاف في بعض صور ما يجوز أن يكلف به، أما الوقوع فلا شك أنه لم يقع، وما يسمونه هم محالا فأهل السنة والجماعة لا يسلمون لهم تسميته محالا. هذا آخر ما يسر الله في هذا المجلس، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.